العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موضوع حلقتنا اليوم يتعلق بمن عافاهم الله من الشبهات لا يعرفونها قط، بل قد سلم الله قلوبهم منها فهي نقية طاهرة، ملأها اليقين والاعتقاد الحق، وهم عامة أهل السنة الذين تلقوا عن علماء السنة هذا الاعتقاد وثبتوا عليه وأقبلوا على الأعمال الصالحة يتنافسون فيها، حتى إنك تجد كبير السن من هؤلاء العامة الصالحين مع ضعف جسمه إلا أنه عظيم الإقبال على الطاعات التي يتكاسل عنها كثير من الشباب، كما قال شميط بن عجلان: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون أن الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشاب يعجز عن ذلك؟ رواه أبو نعيم. وهؤلاء العامة الأخيار، سواء أكانوا من الحاضرة أو البادية، وسواء أكانوا كبارا في السن أو صغارا، قد أخذوا اعتقادهم عن علماء السنة الثقات المأمونين، فلذا سلموا من الضلالات. وقد كان السلف الصالح يربون الناس على تلقي الدين من العلماء الثقات، وينهونهم عن أخذ شيء من الدين عن أهل الضلال، فلذا نشأ العامة زمن السلف نشأة سوية ملؤها اليقين والتقوى. وقد كان علماء السلف يثنون على اعتقاد هؤلاء العامة ويأمرونهم بالثبات عليه، كما روى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا قال للمقداد بن الأسود رضي الله عنه: طوبى لهاتين العينين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فغضب المقداد وقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. ثم قال: أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم. ومراد المقداد رضي الله عنه أنكم نشأتم سليم الاعتقاد، تعرفون ربكم وتوحدونه وتصدقون نبي الله صلى الله عليه وسلم، فاحمدوا الله على هذه النعمة إذ لم تبتلوا بما ابتلي به من قبلكم ممن كانوا في الجاهلية. لذا قال المقداد موضحا ما هم فيه من النعمة: والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. انتهى. فنشأ أبناء المسلمين زمن الصحابة في بيئة سليمة بعيدة عن الشبهات والضلالات. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم ولدتم على الفطرة، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. رواه ابن نصر في السنة. فامتدح ابن مسعود رضي الله عنه ما كان عليه عامة المسلمين ذلك الوقت، لأنهم قد أخذوا الحق من صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم إذا رأوا محدثة أي بدعة أن يعرضوا عنها، ويلزموا الأمر الأول الذي علمهم إياه صحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ثناء السلف على العامة ما جاء في وصية عمر رضي الله عنه للخليفة من بعده بالبادية الذين كانوا على الاعتقاد الصحيح والفطرة السوية، حيث قال فيما رواه البخاري: وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. وقال أيضا فيما رواه أحمد: أوصيكم بالأعراب، فإنهم إخوانكم وعدو عدوكم. ومما يذكر في ثناء السلف على اعتقاد العامة جواب عمر بن عبد العزيز لسائل سأله عن شيء من الأهواء أي البدع، فقال له عمر: عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب، وله عما سوى ذلك. رواه ابن سعد والدارمي وغيرهما. والكتاب مكان يتعلم فيه الصغار، ومراد عمر بن عبد العزيز أن الأعرابي والغلام الصغير قد عرف الحق ونشأ عليه ولم يعرف الباطل والضلال، فالزم الحق الذي كان عليه. ودع عنك شبهات أهل الضلال. ولذا قال للسائل كما في الرواية الأخرى: لا تعد تسألني عن شيء من ذلك، أي عن الشبهات. ومن ثناء السلف على اعتقاد العامة قول ابن هرمز محذرا من بدعة القدرية: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل يقال له معبد، فعليكم بدين العواتق اللاتي لا يعرفن إلا الله، رواه الفريابي في القدر. والعواتق هن الشابات اللاتي لم يتزوجن بعد. ومن ذلك قول سفيان الثوري: عليكم بما عليه الحمالون والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب من الإقرار والعمل، رواه أبو نعيم. والسبب في الأمر بلزوم اعتقاد هؤلاء العامة هو ما ذكرنا من أنهم رجالا ونساء صغارا وكبارا كانوا على فطرة سليمة وعقيدة صحيحة، قد سلموا من الخوض في الشبهات وصفت قلوبهم وطهرت منها. لذا أوصى السلف بلزوم حال هؤلاء الأخيار الطيبين وترك شبهات أهل الضلال. وهذا يوضح معنى قول يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، رواه عبد الله بن أحمد في السنة. أي أن العامة تفهم معنى استواء الله على عرشه حسب الظاهر الواضح في القرآن منه، وهو أن الله فوق عرشه، فمن رد ذلك فهو من الجهمية المبتدعة أتباع الجهمي ابن صفوان. ولذا فإن الإمام أحمد بن حنبل لما أخبره صاحبه الأثرم أن رجلا حدث بالحديث الصحيح الذي فيه أن النار إذا ألقي فيها أهلها تقول: هل من مزيد حتى يضع الله فيها قدمه، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. فلما حدث هذا الرجل بالحديث قال لغلام في المجلس: إن لهذا الحديث تفسيرا. ومراده أن ينقل للغلام تفسير الجهمية المبتدعة، فأنكر ذلك الإمام أحمد وقال: انظر كما تقول الجهمية سواء. فأنكر الإمام أحمد أن يغير المعنى الظاهر للحديث الذي يفهمه كل أحد بمن فيهم هذا الغلام الذي لم تتلوث فطرته، حيث يفهم الحديث على ظاهره بعيدا عن شبهات أهل الضلال. ولذا قال سفيان الثوري رحمه الله: ديننا دين العجائز، ذكره الأصبهاني في كتاب الحجة. ومراد سفيان أن عجائز المسلمين باقيات على الفطرة مقبلات على الأعمال الصالحة وعقيدتهن صافية نقية، فديننا هو دين هؤلاء لا فرق. وغني عن البيان أن علماء الأمة لم يمدحوا اعتقاد أي العوام، وإنما مدحوا اعتقاد العامة الذين تلقوا الحق من العلماء الملازمين لمنهج السلف ممن كانوا على التوحيد السالم من الشرك وكانوا على عقيدة سليمة. فأما العامة الذين أضلهم أهل البدع ببدعهم وشبهاتهم فليسوا موضع مدح العلماء، فالعوام متابعون لمن أحسنوا به الظن، وحيثما وجههم من أحسنوا به الظن توجهوا. فلذا كان من أعظم ما ينبغي تربية عامة المسلمين عليه منذ صغرهم أن يربوا على معرفة الحق وملازمته، وأن يبعدوا عن الشبهات التي تزلزل ما هم فيه من فطرة سوية وتوجد فيهم الاضطراب والشكوك. فمن هنا فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما بلغه أن رجلا يدعى صبيغ بن عسل يحدث بالعامة شبهات بسؤاله عن المتشابهات عاقبه عمر رضي الله عنه بالضرب، ثم أمر أن يهجر ولا يكلمه أحد، فهجره الناس إلى أن تاب من بث تلك الشبهات، فأذن عمر للناس في تكليمه والخبر، رواه الآجري واللالكائي وغيرهما. والسبب في موقف عمر هذا ما ذكرنا من أن عامة المسلمين ينبغي أن يبعدوا عن بث الشبهات فيهم حتى تسلم لهم عقيدتهم، فإذا احتيج إلى الرد على الشبهات تصدى لذلك العلماء. أما أن يقحم فيها العامة فذلك انحراف عظيم عن سبيل الهدى، ثبت الله بالقول الثابت: وللحديث بقية تأتي بحول الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدل. العروة الوثقى.